من إنصافه واستيفائه لأقوال الناس واستدلالاتهم نقل هذا الفصل بطوله، مع أنه على نقيض ما مذهبه، ولعله سيعود ويكثر عليه بالنقض. حدد موقف سم طويل. وش وصلت إليه؟ والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة. جيد. إلى حال المحقق على مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة، قال: ففيهما تأخير الوليد بن عبد الملك والحجاج بن يوسف وعبيد الله بن زياد لصلاة الجمعة والعصر حتى المساء. حتى المساء. نعم حسبك. سمعي. بعدك في بعض الأسئلة. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله. أهواء وشهوات، نعوذ بالله.